هذا المتن أخذه السيوطي رحمه الله، أخذ هذا المتن من كتاب اسمه مواقع العلوم من مواقع النجوم للإمام البلقيني بضم الباء البلقيني. الإمام الجلال البلقيني له أخ أكبر منه اسمه علم الدين البلقيني. علم الدين هذا هو شيخ السيوطي، فكان السيوطي يتعجب من المتقدمين أنهم لم يكتبوا في علوم القرآن ولا في أصول التفسير، فقال له شيخه علم الدين: إن أخي جلال الدين البلقيني قد كتب في علوم القرآن وأصول التفسير. فطفق السيوطي يبحث عن هذا الكتاب حتى وصل إليه وأخذه، الذي هو مواقع العلوم من مواقع النجوم، والكتاب موجود الآن ومطبوع ومحقق ومطبوع وجميل وأوسع من هذه الرسالة. كتاب هو كتاب وأوسع. جاء السيوطي لما اطلع على هذا الكتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم أعجب به جدا، فقام هو واختصره، اختصره، وهذا المختصر سماه رسالة في أصول التفسير، اختصره.